بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ملائكة فضلة طوافون في الأرض يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى بغيتكم فيأتون فيكفون المجلس بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيما اجتمع عبادي. قال: يا رب يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول الله تبارك وتعالى: فهل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك. فيقول: فكيف لو أنهم رأوني؟ فيقول: مما يسألون؟ ما يسألون؟ قال: يا رب يسألونك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. فيقول الله تبارك وتعالى: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ مما يستجيرون؟ يقولون: يستجيرون من النار. فيقول: فهل رأوها؟ فيقولون: لا والله يا رب ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في رواية يقول: أشهدكم يا ملائكتي أني قد أمنتهم مما يخافون وأعطيتهم ما يرجون. فيقول ملك: يا ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس. في رواية قال: فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، إنما مر فجلس وإنما جاء لحاجة، قاعد كده خلاص. فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني حتى اللي مش في دماغه مش فارق معاه بركة إن الإنسان يحضر مجلس الذكر إن هو تشمله الرحمة، يغفر لقلب وله غفرت. فلو مفيش فضل أو ثمرة من ثمرات حضور المجلس غير إن الإنسان يغفر لي، دي نعمة. يعني دي من الأعمال اللي سبب في مغفرة ربنا سبحانه وتعالى الذنوب، سبب إن ربنا غفر عنك، سبب للبركة وتنزل السكينة والرحمة. فأول حاجة إن الإنسان لما يوفق للمجلس ده يحمد ربنا سبحانه وتعالى. يعني بأي شيء إن الإنسان يوفق للعمل ده، يعني أنت عملت إيه طول الأسبوع علشان تستحق إن ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان أصلا لا يستحق إن هو يوفق إن الإنسان يؤذن إن هو يتكلم على ربنا سبحانه وتعالى أو إن هو يحضر مجلس تحفه الملائكة وتتنزل السكينة والرحمة، وربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى فيمن عنده. حيث معاوية رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به عليه. فقال: الله، ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يبالي بكم الملائكة. تخيل كده ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرك في الملا الاعلى، يبالي بك الملائكه. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه. شرف، يعني شرف ان الانسان يذكر عند الله سبحانه وتعالى. ورحمه، تنزل الرحمات على العبد في المجلس ده. يعني ممكن انسان يحضر ويقول: ايه، انا عارف الكلام ده، ممكن اقراه في في في في كتاب او اسمعه واشوفه على اليوتيوب ولا في اي حاجه. لكن بركه ان الانسان يسعى في طريق الله سبحانه وتعالى ويجري بيبذل مجهود انسان يفتح عليه بمعاني ممكن ما تتقالش في الدرس. يعني ممكن انت قاعد بتسمع ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب الانسان على قدر الاهتمام والحرص والجهد الانسان بيبذله في الطريق على قدر الفتح. فالانسان ممكن يبقى قاعد فيفتح عليه بمعنى، ممكن هو قاعد ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب شيء انا الحاجه دي هبطلها، الامر الفلاني ده انا هجتهد فيه. ففكره ان انت تيجي وتبذل علشان دينك دي نعمه، نعمه توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. كنا بنقول في المجلس اللي فات ان من الامور اللي تعين الانسان على شكر النعمه، وكنا بنتكلم عن الحمد والشكر، منها ان الانسان يعلم ان هو هيسال عن النعمه دي. يعني قلنا من الامور اللي تعين الانسان ان انت تنظر الى من هو دونك، ومنها ان الانسان يعلم ان هو هيسال. وحكينا قصه النبي عليه الصلاه والسلام لما خرج في يوم او في ليله فوجد ابا بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال ما اخرجكما من بيوتكما هذه الساعه؟ فقال الجوع يا رسول الله. فقال وانا والذي نفسي بيده لاخرجني الذي اخرجكم. فقال فقوم. فذهبوا جميعا الى بيت رجل من الانصار، فقالت المراه مرحبا واهلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا الماء. فالرجل رجع فلقى النبي عليه الصلاه والسلام في البيت، سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر. فقال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني. يعني تخيل واحد رجع لقى النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا ابو بكر وسيدنا عمر في البيت عنده ضيوف. فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر ورطب، وقدم الماء والتمر للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، وخد السكينه وراح علشان ايه؟ يذبح حاجه. فقال صلى الله عليه وسلم اياك والحلوب، اياك والحلوب. فذبح فاكلوا وشربوا حتى اذا غروا، قال صلى الله عليه وسلم لابي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن يوم القيامة عن هذا النعيم، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. يعني أنت كلت وشربت وتسأل يوم القيامة عن شكر النعمة دي. فإذا كان السؤال مش سؤال توبيخ إن أنت كلت ليه وشربت ليه، أو إن أنت توسعت في الأكل والشرب وكلت حاجة كويسة، لا، شكرت النعمة دي ولا لا؟ إن دي نعمة الإنسان يسأل عنها، الماء البارد والظل، عن الاكل والشرب. قال اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم. فاذا كان ده في الامر المادي في الاكل والشرب، فما بالك بتوفيق الانسان للهدايه للطاعه، ان انت تيجي وتسمع من ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تحب الطاعه، ان انت صدرك ينشرح ليه. يعني يا جماعه من وظائف الشيطان، من طرق الشيطان في الاغواء هي ايه؟ تزيين المعصيه. يعني يجي على حاجه اللي شكلها وحش يخلي ايه؟ شكلها حلو، يزينها. قال لادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى؟ هي شجره، ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقرب هذه الشجره. الشيطان علشان يخلي سيدنا ادم يزين ليه الامر ده سماها اسم شجرة الخلد. ويجي عند الطاعة الحلوة اللي منورة جميلة وتقربك من ربنا وتدخلك الجنة يخلي شكلها وحش. فدي طريقة الشيطان في الإغواء، تزيين والتقبيح. يعني أنت المفروض إن الطاعة دي بعمل الشيطان والنفس نفس الإنسان تبقى الطاعة دي بالنسبة لك إيه؟ صعبة، وحشة، تقيلة. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ومن نعمة ربنا على العبد ان انت يزين ليك مجلس زي ده، ان انت يزين ليك ان انت تصلي، ان انت تحب ربنا. انت متخيل لو نعمه تزيين الطاعه سلبت من عند الانسان؟ يعني ان انت تبقى شايف العباده مش حلوه، تقيله، صعبه. فان انت تيجي وييسر ليك ده نعمه. فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان الانسان هيسال عن الطعام والشراب، اكل وشرب، فما بالك ان انت ربنا سبحانه وتعالى يحبب ليك الايمان. قال صلى الله عليه وسلم كان في دعاء يقول اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، ان انت تحب الايمان، انت تحب الطاعه. انا حابب ان انا اقرب من ربنا وزينه في قلوبنا، يبقى مزين في قلبي، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. فدايما الانسان يذكر نفسه ده، ان انت في نعمه، والنعمه دي محتاجه شكر من ربنا سبحانه وتعالى، والشكر ده بيحافظ على النعمه. كنت امبارح كنت باكل مع اخويا الدكتور احمد العربي، كنا في الزقازيق، ففي المطعم ايه كانوا جايبين المراسم الاحتفاليه بوصول ميسي لباريس. فهو بيحكي، يعني هو مبسوط جدا وبيحكي ان الناس فضلت مستنياه من اول لما عرفوا ان هو خلاص هيسيب برشلونه، هيمشي من اسبانيا ويروح على فرنسا، حتى هم مش عارفين ميعاد الطياره امتى بالظبط والمواعيد ايه، بس خلاص الناس عرفت ان هو خلاص بيخلص هناك وماشي. بدات الناس ايه، ها انا عايزكم تصحصحوا معايا شويه، مستنيين في كل مكان، يعني الاف البشر مستنيينه، ومجرد لما هو يوصل هناك في حاله من الايه، احتفاء غير عادي، وشخصيه، يعني فكره ان هو يمشي في الشارع كده والناس، انا قعدت اتفرج كده هو بس بيعمل ايه، ناس بتلهث عليه وهو قاعد ايه، يعني بيضحك وبيعملون كده بس، يعني فمجرد ان انت تخيل ان انت انسان يبذل مجهود ويروح ويتحرك من مكانه علشان ايه، علشان بس انسان عادي، شخص عادي برضه يعمل لي كده ايه، يشاور لي كده ان انا شفته، بس مجرد ان انا بذلت مجهود عشان اشوفه. فشوف الانسان ده، قيمه الانسان ده في الدنيا، في ميزان الدنيا عامله ازاي، يعني في وزن الدنيا، في وزن في الموازين بتاعتنا، الشخص ده في ميزان الدنيا عامل ازاي. لو مشي مثلا في التجمع، لو قالوا مثلا ميسي نزل التجمع مثلا، ايه اللي هيحصل، الميزان ده عامل ازاي، تقيل، يعني في الدنيا تقيل. لكن لما تيجي تتفكر، شوف ده لو الشخص، سيبك بقى بايه، بغض النظر عن ميسي، اي انسان، لو الشخص ده مات على الكفر، يعني شخص هو كافر بيعبد المسيح او بيعبد اي اله، او شخص كافر بالله سبحانه وتعالى غير مؤمن، فالشخص ده تخيل لو الشخص ده مات على الكفر، هو يخلد في النار، ومن موازين الشرع عندنا بتقول ان الشخص ده يوم القيامه ملوش وزن. سيدنا عمر رضي الله عنه في يوم من الايام كان استعمل رجل على مكه، فالرجل ده لما مشي استعمل شخص مكانه، فلما قابل سيدنا عمر فقال عمر للرجل لعامله، قال من استعملت على أهل الوادي؟ قال استعملت ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ مين ابن أبزة ده اللي انت استعملته، يعني خليته والي أو أمير على مكة؟ فقال يا أمير المؤمنين، مولى من موالينا، يعني ده ايه، مولى من الموالي. فقال استعملت على أهل الوادي مولى من الموالي؟ فقال يا أمير المؤمنين، إنه عالم، أو إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، قارئ حافظ لكتاب الله، فقيه عالم بالفرائض. فقال عمر رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر. فقيمة الإنسان في الدنيا في الآخرة عند ربنا سبحانه وتعالى الوزن بالإيمان والعمل الصالح. يعني ممكن واحد يبقى في الدنيا ليه مكانه، ليه وزن، لكن عند ربنا سبحانه وتعالى لا يزن عند الله جناح بعوض. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض. يعني جناح ايه؟ ناموسة، يعني مش ناموسة بس، لا يزن عند الله جناح بعوض. قال أبو هريرة، واقرأوا إن شئتم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوش وزن. فأنت قيمتك عند ربنا سبحانه وتعالى بمقدار الإيمان اللي في قلبك، بالتقوى اللي في قلبك، بالعمل الصالح. إياك إن أنت تغر بموازين الدنيا، تغرج. قال تعالى عن المنافقين، وإذا رأيتهم إيه؟ تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني تشوفه شكله حلو، هيئته حلوة، كلامه كويس، لكن في الميزان ملوش وزن. إيه اللي بيعمل وزن الإنسان عند ربنا سبحانه وتعالى؟ العبادة، الإيمان، ده اللي يتقلك. يعني في يوم من أيام النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة في المسجد، فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ إيه رأيكم في الشخص ده؟ شخص بسيط. فقالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن تكلم ألا يسمع لكلامه، وإن شفع ألا يشفع. يعني الإنسان ده في الموازين بتاعتنا لو راح يتقدم لواحدة مش هتوافق عليه، إن خطب ألا ينكح، وإن شفع يعني لو دخل يصلح بين الناس ملوش وجاهة اجتماعية ولا مكانة إن الناس إيه تقبل الشفاعة بتاعته، وإن تكلم لو حب يتكلم محدش يسمع كلامه. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل من الأغنياء فقال: ما تقولون في هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع له. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يعني الفقير اللي انتوا كنتوا شايفينه ملوش قيمة، ده هذا خير من ملء الأرض من هذا. يعني الميزان هنا مختلف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلم الصحابة الميزان ده. فلنا يعني ده ما يلوش علاقة بالمجلس بتاعنا النهاردة، لكن أنا لما شفت المشهد ده امبارح تخيلت كده إن الناس بتتهافت على اللعيب الكرة ده مثلا، لكن هو في حقيقة الأمر في الميزان ملوش وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. فلنا عايز أقوله إيه؟ عايز أقوله إن أنت خلي عندك وزن، خلي ليك وزن عند ربنا سبحانه وتعالى. شو أنت تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بالصدق، أو إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إن أنت يبقى لك ميزان، لقب عند ربنا سبحانه وتعالى، لك وزن في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين. ذي طمرين يعني مدفوع بالأبواب لا يقبل له، لو أقسم على الله لأبر. فأفكر كده، إيه الحاجة اللي في حياتي اللي ممكن يكون لها وزن في الآخرة؟ إيه العمل، حتى ممكن يكون ده عمل في قلب الإنسان، عمل قلبي، إن هو مثلا سليم الصبر، إن هو بيتمنى الخير للناس، إن هو مخلص. يعني الإخلاص رفع الإنسان ده. إيه العمل اللي يرفعني عند ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه العمل اللي يخليه ليه وزن؟ ممكن يكون إنسان في الدنيا مش واخد اللقطة، ملوش وزن، ملوش قيمة، لكن هو مطمئن، أنا بعمل لله سبحانه وتعالى، مش فارق معايا. فدي كانت إيه يعني فكرة من اللي شفته امبارح في التلفزيون يعني. طيب، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة يعني نحاول ما نطولش عليكم. تضحكوا ليه؟ النهاردة احنا ما جبناش بسكوت النهاردة علشان ايه؟ علشان نربي الناس على الإخلاص، علشان لما تيجي كل مرة وتتعود ان النية بتاعتك هتفسد بعد كده، فتيجي مرة ما تلاقيش بسكوت. وحتى هما النهاردة ما جابوش ايه؟ جابولك بتاعة تعلقها مكتوب عليها دعاء، مفيش حتى الهروز مفيش. ماشي؟ فعشان برضه ايه، مش كل مرة، لازم الناس تعود على انتوا كنتوا من الدرسين اللي فاتوا من المؤلفة كلهم. النهارده خلاص انتوا بقيتوا ايه يعني، خلاص المره الجايه ان شاء الله نجيب لكم بسكوت يعني. طيب، صلوا على النبي. احنا في في في المجلس اللي فات، احنا دلوقتي عشان الناس اللي لسه اول مره تحضر معانا النهارده، احنا بنتكلم عن سوره الفاتحه، ومش بنتكلم كتفسير يعني ان احنا ايه هنشرح بس معاني السوره ونخلصها وخلاص. لا، مش ده المقصود. احنا قلنا ان من اسماء سورة الفاتحة، دي مراجعة سريعة، ركز شوية على المعاذ، دي مراجعة سريعة اللي فات. احنا قلنا ان من معاني، انا عايزك تبطل فرق، انت بتفرق كتير، سيب الازازة دي وبطل فرق واسمع شوية، ادخل يلا ايه في الباب، ماشي يلا صلوا على النبي. احنا قلنا ان من معاني الفاتحة، قلنا ام من اسماء الفاتحة ام القرآن وأم الكتاب. يعني أم القرآن وأم الكتاب؟ ليه قلنا الأسماء دي؟ عشان هي تبدأ بسورة الفتح. ماشي، غير إن هي تبدأ بسورة الفتح، ها، من معاني أم القرآن وأم الكتاب إيه؟ ليه؟ علشان إيه؟ علشان فيها القضايا الأم، المعاني الأساسية، القضايا الكبيرة اللي في القرآن اللي جه مجمل في سورة الفاتحة جه بعدها مفصل في كتاب الله. تمام؟ فاحنا اتكلمنا في المجلس الأول عن الاستعاذة، ماشي، في قول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وشرحنا فيه كلام ابن القيم عن معاني في الآية دي. في المجلس الثاني اتكلمنا عن فضائل سورة الفاتحة. تمام؟ المجلس الثالث اللي هو المجلس اللي فات اتكلمنا عن معنى الحمد لله رب العالمين، اتكلمنا عن معنى الحمد ومعنى الشكر. فاحنا بنتكلم عن سورة الفاتحة كمواضيع، يعني هي في قضايا اتكلمت فيها، اتكلمت عن معنى الحمد، اتكلمت عن الدعاء، اتكلمت عن الهداية، اتكلمت عن مالك يوم الدين، عن يوم القيامة، اتكلمت عن اهدنا الصراط المستقيم، ان في طريق وان الطريق ده كان في ناس ماشية عليه، ففي صحبة وفي بيئة وفي قدوات، واتكلمنا وفي نماذج سيئة اللي هي نموذج اليهود ونموذج النصارى اللي هيجي في الاخر معنا بإذن الله، أهمية العلم وأهمية العمل بالعلم وخطورة الجهل. فالسورة فيها إيه؟ فيها قضايا كبيرة أساسية، قضايا أم، فإحنا بنتكلم عنها. يعني إحنا مش بنتكلم إن سورة الفاتحة تخلص في مجلس شرح مثلا، لا، يعني النهاردة إحنا عايزين نتكلم عن معنى رب العالمين بس كده، الحمد لله رب العالمين. يعني إيه رب؟ يعني إيه رب العالمين؟ يعني إيه المشاعر اللي المفروض تكون في قلبي وانا بقرا الفاتحه؟ انت بتقرا الفاتحه، النبي عليه الصلاه والسلام قال، قال الله عز وجل قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي. يعني ايه رب العالمين؟ ايه المعاني اللي المفروض تبقى في قلبي؟ يعني ايه الربوبيه؟ ايه الرب؟ معنى الرب، يعني كلمه رب العالمين دي بتحسسك بايه؟ المتكفل بكل اموري. احسنت. غير كده ايه؟ التربيه، ماشي. ايه كمان؟ اتفضل. احسنت. السيد. ايه كمان؟ المصلح. المالك. ها، ماشي، حاسك عايز ايه التجاوز وخلاص، بس ماشي هعطيها لك. شوف معاني الربوبيه، معاني الربوبيه زي ما سيدنا ابراهيم كان في سوره الشعراء قال تعالى واتلوا عليهم نبأ ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وبعدين بدأ يكلمهم عن أفعال ربنا سبحانه وتعالى. إيه صفات الرب؟ ربنا يعني معنى الرب، الرب ده يعني إيه؟ بيعمل إيه؟ قال الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. دي معنى الربوبية، إن الرب هو المالك، هو السيد المطاع، هو المصلح للشيء، المدبر، الخالق، الرازق سبحانه وتعالى. معاني الربوبية المفروض أثرها على قلبي يغير حياتي تماما تماما. يعني هو بيتكلم الذي خلقني فهو يهدين. مفيش حد على وجه الأرض يملك قلب الإنسان غير ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو المالك لقلب العبد. يعني قلبك ده بيد الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول لأصحابه، يكون في دعائه يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك واتبعناك فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فالهداية هداية، توفيق للهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أنت بتاخد أسباب، يعني أنت بتتسبب علشان الهداية تجيلك، لكن ما فيش حد يملك قلبك غير ربنا سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على على على أبي طالب قال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. فقال أبو جهل يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندي حزينا، فنزل قول الله تبارك وتعالى إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمعنى الربوبية يقع في قلبي إيه؟ الهداية. إن ربنا أنت تبقى ماشي عادي كده فيساق الإنسان سوقا إلى الهداية إلى النعمة. يعني مش بقول إن يعني النعمة إن أنت بتيجي مثلا تحضر الدرس، مش ده المقصد، لكن بقول إن أنت تفكر في نعمة ربنا، في إن إزاي ربنا بيربي الإنسان. ده من معاني الرب، هي إن ربنا بيربيك، إن أنت نفسك دي فيها مشاكل، إن وأنت ماشي في الطريق في عقبات، في فتن بتتخطف الإنسان. يعني بتعجب من قصة غلام الأخدود، عجيبة. يعني إن أنت تشوف كم الفتن اللي في حياة الغلام ده، هو طفل يعني هيربى في قصر الملك، والملك بيدعي الربوبية، وبعدين عنده الساحر فبيدخل فبيشوف زخارف القصر وشايف اللي هو هيبقى في مكان الساحر، يعني رقم اتنين في البلد دي، في قوة في الدنيا ومكانة والمال كل حاجة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد إن الشخص ده يهتدي، يدبر الإنسان ده، يربي العبد. فهو ماشي في طريق كده يلاقي الصناعة بتاعت الرب، كان ممكن يشوفها ويمشي، كان ممكن يحصل كمية سيناريوهات القصة دي مش هتحصل، والنبي عليه الصلاة والسلام مش هيحكيها للصحابة. لكن تقعد تفكر إن إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيسوق الإنسان، بيدبر الإنسان، بيصلح أمرك سبحانه وتعالى. قال فقعد إليه للراهب فسمع كلامه فأعجبه. كان ممكن يقعد الكلام ما يدخلش قلبه، ما يعجبوش. سمع كلامه فأعجبه، وبعدين يبتدي يتنقل بين البيئة دي والبيئة دي، تربية. كل ده أنت كأنك في الفرن كده وبتستوي، تحصل معك أحداث في حياتك. ليه؟ إن ربنا بيربيك، بتربى. معنى الربوبية ده وأنت بتقول الحمد لله يا رب العالمين، وتستشعر وتفكر، مش ماشي كده، ان الغلام يتنقل من البيئه دي للبيئه دي، وهو بيشوف بيقارب بيتعلم هنا معاني الايمان والوحي، ويروح هنا يشوف ايه؟ السحر، شايف هنا فتنه الدنيا، ويروح هنا يسمع معاني الايمان. بعد التنقل ده تيجي له لحظه، انت لحظه الفصل اللي بتحصل معاك وانت بتتنقل من البيئه دي للبيئه دي، ان كأن في علامه بتحصل ربنا بيوريك، تشوف ده قدامك. انا مره حصل معايا قصه زمان، كنت بدات احضر درس في للشيخ احمد جلال في المنصوره عندنا، وفي اليوم كان الشيخ بيتكلم عن سلسله عن دار الاخره، كان بيتكلم عن الصراط، الدرس كان اسمه النور التام يوم القيامه، فكان بيتكلم عن الصراط وفي ناس بتعدي والنور، والمؤمن يسعى نوره على الصراط، وفي ناس قاعده تقع في النار. يعني درس ايماني، دروس الدار الاخره مؤثره جدا. فخرجت من الدرس لقيت بكلم صحابي، يا جماعه انتوا فين؟ انا واقف قدام باب المسجد. فقالوا احنا في حفله في النادي، كانت حفله، كان مش عارف كان ايام مش عارف هالوين ولا في ايه، حفله تنكريه، وهو يكيروزون جايين يصوروا، ويلا احنا واقفين قدام الراجل بتاع اللبس التنكري، هنجيب لك ايه؟ عايز تلبس ايه علشان ايه تحضر معانا في الحفله يعني. فانا فضلت واقف كده ابص للمسجد، ابص للتليفون، انا لسه ما عرفتش في حاجه غلط، يعني حاسس ان في ايه، في حاجه صراع، ما انا نفسي اروح، يعني انا عايز اروح، يعني الفتنه صعبه، انت حواليك دواعي الشهوه والمعصيه قويه. فقلت له خلاص انا جاي. هم رحت رايح، فجابوا لي الخوذه بتاعت سبارتا كده. فالمهم دخلت الحفله وواقف بتفرج، عارف انا حصل لي حاجه كده ايه، صدمه، يعني عارف انت عارف سخن وسائع كده، انت كنت في الدرس وقاعد على الارض والشيخ بيتكلم ايات واحاديث، فجاه لقيت نفسك ايه، اغاني ورقص وناس بترقص وبنات مع اولاده، ده قدامك الاثنين قدام بعض. فضلت واقف كده، يعني انا مش عارف، يعني حاسس في حاجه غلط، انا في جوايا صراع غير عادي. فجاه لقيت واحد هو شخص عادي انا بلعب معاه كوره، هو مش عارف ايه اللي بيحصل جوايا، ولكن انا ظني ان ده يعني يقيني ان ربنا سبحانه وتعالى ساق الانسان ده ليا في اللحظه دي يقول لي كلمه. لقيته جاي بيقول لي انت شكلك مش مبسوط، المكان ده مش مكانك، روح. وده شاب عادي جدا جدا يعني بنلعب مع بعض كوره ومفيش بيني وبينه اي حاجه، لا حضرنا درس مع بعض ولا اي حاجه. قال لي انت شكلك كده مش مبسوط، المكان ده مش مكانك، روح. قلت له والله عندك حق فعلا، رحت واخد نفسي ومشيت. من يوم ما قلت انا مش داخل النادي ده غير لو داخل دعوه، مش هدخل المكان ده تاني غير لو داخل دعوه. الشاهد ان انت بتقعد تبص بقى على على على حياتك وتشوف ان ازاي مين اللي خلى الانسان ده يجي في اللحظه دي يقول لك الكلمه دي، وان انت يتحط قدامك ده وده. يعني مش بقول ان انت تطلع من عندي هنا تروح عشان ايه عارف ايه، ما تروحش تحضر حفله ده غلط يعني ده حرام ماشي. لا يعني ما تروحش، انا بحكي لك قصه للاعتبار يعني مش حاجه انا فخور بيها، لكن ان ربنا بيربيك ان انت تشوف ده قدامك وتعرف الحلو والوحش. فبقول لك مش لازم ان انت تمشي لاخر الطريق وتلبس وبعدين تعرف ان ده ايه كان طريق وحش من البدايه. بيقول لك ما تعملش ده، لا تقربوا الزنا، ما تقربش، ابعد عن البيئه دي، شوف صحبه صالحه، شوف بيئه صالحه، اتعلم ده. فتلاقي في معاني انت بتحصل معاك وانت ماشي كانك ايه تستوي تتربى. ده معنى الرب من معاني الربوبيه. فده المعنى الاول، معنى الربوبيه هو المصلح، الرب هو المصلح، هو الخالق المدبر المصلح. ده المعنى الاول اللي انا عايز اتكلم عنه. المعنى الثاني هنخلي ايه، هنسيب دكتور احمد لو ياذن لينا، هو قال لنا امبارح في المجلس معاني جميله جدا ربنا يحفظه في معاني الربوبيه غير المعنى اللي احنا قلناه ده. فايه هنكتفي بهذا القدر كده، هنوقف وهو ان شاء الله يكمل لنا ايه المعاني اللي معانا لو ياذن لينا يعني. ماشي ترنت ولا ايه؟ طيب تعالى يا فضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. اللهم صل على النبي محمد وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، فربنا يجزي خير البشمهندس الشريف على الكلمات الجميلة دي، وربنا يجزي خير برضو على إتاحة الفرصة لي أن أنا يعني أتكلم. ما كنتش متصور أن أتكلم النهاردة، يعني أنا قلت كده إيه كان بيننا وبين بعضنا مبارح، بس ربنا يجزي خير. يعني نسأل الله القبول ونسأل الله الفتح وأن يجعلنا من الموفقين. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. معنى الكلام عن الـ يعني الرب، الكلام عن الله كله عظيم، كله عظمة، كله فتح، كله نور. لكن اسم الله الرب بالخصوص فيه إشارات يعني لعلها أصلا تجمع كل معاني أسماء الله الحسنى، لأنه تقريبا أكثر الأسماء أو من أكثر الأسماء ذكرا في القرآن، وهو الاسم الذي اختاره الأنبياء لدعاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ربي هب لي حكمة وألحقني بالصالحين، ربنا آتنا من لدنك رحمة، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فدي ليها كده ايه اشاره. فابن الانباري بيقول، وده طبعا امام في اللغه كبير، يعني بيقول ان الاسم الله الرب في اللغه له ثلاث معاني. ده جماع كل المعاني اللي الباشمهندس قالها، هو ممكن يعني يكون من معناه الراعي، القائم، السيد، المصلح زي ما الشباب قالوا ربنا يبارك فيهم، الملك، المالك، كل ده جميل. ولكن الجماع معاني اسم الله الرب أو معنى الرب في القرآن حتى إن وقعت على الله أو غير الله عز وجل، ده معناه ثلاث معاني. أول معنى المالك، ثاني معنى السيد المطاع، ثالث معنى المصلح. أول معنى ها أول معنى إيه؟ المالك، تاني معنى السيد المطاع، تالت معنى المصلح. المصلح، وإحنا عاوزين نشوف كل معنى من المعاني دي النبي عليه الصلاة والسلام استخدمها في ايه ونجيب المعنى اللغوي ده عشان نستخرج افعال ربنا منه، معنى اسم الله الرب في المعنى ده، لان الشريعة عربية والقرآن عربي، ان انزلناه القرآن العربية لعلكم تعقلوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في المعنى الاول، معنى ايه اول معنى ذكرناه، معنى المالك، زي ما بتقول رب الأسرة او رب البيت. طبعا لا يجوز اطلاق الرب بالالف واللام بالتعريف الا على الله. اما ممكن نقول رب السنتر، رب البيت، رب الأسرة، يعني صاحبها ومالكها. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن اللقطة، لقطة الغنم ولقطة الإبل، فلما سئل عن اللقطة، اللقطة دي ايه؟ الحاجة اللي بنلاقيها ملهاش صاحب في الشارع. فسئل عن لقطة الإبل، في إبل تايهة، في جمل تايه، نعمل فيه ايه؟ فقال ما لك ولها، تأكل العشب والكلأ حتى يجدها ربها، يعني حتى يجدها صاحبها مالكها ولي أمرها. يعني فسبحان الله، ده معنى الرب بمعنى ايه؟ بمعنى المالك. لما تعلم هذا المعنى يقع في قلبك امور، عده مشاعر كده. ايه هي؟ ان انت وما تملك، وما تملك كلك لله، مالك لله، انت نفسك لله، ذريتك لله، زوجك لله، كل ما تملك لله، انت وما تملك لله. إذا لا ينبغي لك أن تؤخر شيئا، ينبغي أن تقدمه لله. الله عز وجل أمرك بإزهاق روحك في بعض المواطن، تزهقها، ما هي أصلا بتاعت ربنا عز وجل، هي مش بتاعتك. أعضاءك دي ربنا أمرك أنك تستعملها في أمور ولا تستعملها في أمور، إذا هذا لله، تستعملها حيث أمرك الله، الله صاحبها، يقيمها حيث أقامها ويقعدها حيث أرادها أن تقعد سبحانه وبحمده. وهو ده معنى الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينام الدعاء المشهور، حديث البراء بن عازب، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمره قبل أن ينام أن يقول هذه الكلمات: اللهم أسلمت نفسي إليك، شوف، أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. أول كلمة: اللهم أسلمت نفسي إليك. ده معنى الإسلام، يعني تسليم هذه النفس لله، الله صاحبها، يستلمها فيفعل بها ما شاء، هو صاحبها، هو مالكها. فإن أذن لك بشيء فعلت، وإن لم يأذن لم تفعل. لماذا؟ مش شغلك، مش أمرك، مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا عز وجل، الله المالك، يتصرف حيث شاء في ملكه. تخيل واحد بيأمر مثلا أسرة معينة بأن تفعل أشياء ولا تفعل، يرد عليها: هل أنت رب الأسرة حتى تأمر وتنهى؟ أنت ما لكش دعوة بيها، أنت لست ربها. شوف النبي يقول حتى يجدها ربها، هو صاحب الأمر فيها، أنت تاخدها ليه؟ بصفتك إيه؟ لا، تأكل العشب والكلأ حتى يجدها ربها، ربها صاحب التصرف فيها، فأنت ربك صاحب التصرف فيك، ربك سبحانه وتعالى صاحب التصرف فيك، يأمرك وينهاك ويقيمك حيث أراد أن يقيمك سبحانه وبحمده. سيدنا إبراهيم لما ربنا عز وجل أمره بأمر يكاد لا يطيقه المجهود البشري، أن يذبح ولدا له، واختار الله عز وجل طريقة قتل صعبة جدا، ثم مع اختيار طريقة القتل الصعبة جدا أراد أن تكون هذه الطريقة أمام عينيه. يعني ممكن يذبح إسماعيل، بس ليه يذبح أمام عيني إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ طب ممكن يقتل إسماعيل واللي يقتله إبراهيم، ولكن لا يقتل بهذه الطريقة، صح ولا لا؟ لكن اختار الله عز وجل أن يموت بسكين، ثم أن يموت والقائم على هذه العملية أبوه. وإبراهيم آنذاك ليس، يعني ليس في سن تسمح له أن يأتي بأولاد آخرين. أهل السير بيقولوا أن إبراهيم كان عنده 96 سنة. تخيل 96 سنة وربنا عز وجل يقول، شوف أول كلمة ربنا بدأ بها هذه القصة، هذا المشهد من قصة إبراهيم، وإن كان في مشهد قبله مشهد تحطيم الأصنام وكذا، ولكن المشهد ده ربنا يقول عن إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي، ربي سيهدين. الله أكبر. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. شوف بقى ربنا عز وجل بينقل الكاميرا الآن لمشهد تاني حتى تعلم معزة هذا الولد في قلب إبراهيم. المشهد الآن مش مشهد هين. سيدنا إبراهيم بيذبح ولد هو قائم على كل أموره، فلما بلغ يعني مش طفل صغير، سيدنا إبراهيم بيتكلف عناء تربيته والإنفاق عليه وكذا، هو مش منتفع به أصلا ولا مستفيد منه، لا سيدنا إبراهيم نفسه فيه نوع من العجز والكبر، وسيدنا إسماعيل يرفع عن إبراهيم كثير جدا من مؤونة الحياة ومشقة الدنيا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف ربنا يقول بعدها فلما أسلم، الله أكبر، شفت الإسلام بقى أهو، فلما أسلم سلموا نفسهم لله. ما أصلحنا نعمل إيه يعني يعني يعني فأين تذهبون؟ هتروح منين؟ من ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين. لم يكن هذا هو مراد الأمر، لأن ربنا عز وجل خليل إبراهيم وإبراهيم خليل الرحمن، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وما كان لخليل أن يكون في قلبه غير خليله، زي ما الشيخ السعدي قال ما ينفعش سيدنا إبراهيم يختاره الله لهذه المرتبة، مرتبة الخلة، ويكون في قلبه حب وشغف بإسماعيل عليه الصلاة والسلام. وده اللي قاله الشيخ السعدي، قال إن ده ما كانش مراد ربنا إن هو يعذب ولا كذا، لا ده مراده إن هو يهذب قلب إبراهيم، يمتحنه، يختبره، يصفيه من كل حب. ولذلك ربنا بعدها قال وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. بس الموضوع يعني فقضية الرب هو المالك، يأمرك بما شاء وينهاك عما شاء. طب ليه؟ مش شغلك. مين اللي خلقك؟ من له حق التصرف فيك في الأمر والنهي، في الأول والآخر، في الظاهر والباطن، سبحانه وبحمده. فربنا هو المالك، له حق التصرف، يفعل ما يشاء فيك. أحيانا يأمرك بإزهاق روحك، يأمرك بالجهاد في سبيل الله، هل لك أصلا حق أنك ترفض؟ لا، ربنا هو المالك والصاحب. أحيانا يأمرك بأن تفعل أمور هي كره عليك، يأمرك أحيانا بأنك تقوم في عز البرد عشان تقوم تصلي الفجر وتتوضأ بالماء البارد وتعاني البرد القارص وكذا. أصل ربنا هو اللي أمر، يعني أنت من أنت حتى تقول لا أنا هريح شوية؟ يا ابني ربنا عز وجل هو مالك وهذه النفس، يأمرها بأن تتعب حيث شاء أن تتعب سبحانه، ويأمرها بأن ترتاح حيث شاء سبحانه وتعالى أن ترتاح، وأمره كله راحة، وأمره كله راحة. المعنى الثاني معنى السيد المطاع، وده في حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام الرجلان من كسرى، رسولا كسرى، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام يكلمانه في أمر، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذين الرجلين أطلقا شواربهما وأحفيا لحيتهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أمركما بهذا؟ مين اللي أمركم أن أنتم تربوا شنباتكم وتحلقوا دقنكم كده؟ فقال ربنا، يعني ربنا يعني كسرى. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بلحيته وقال وبهذا أمرني ربي، وبهذا أمرني ربي، يعني سيده ومن له عليه الطاعة المطلقة ومن له عليه التسليم المطلق والإذعان الكامل. يعني ربنا أمر باللحية خلاص الموضوع انتهى، وبأي أمر آخر ليس له أن يقول لا. الله السيد. لما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا سيدنا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام السيد الله، قولوا بقولكم أو بعض قولكم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال السيد الله، ربنا السيد، ربنا المطاع، له الطاعة المطلقة. مالكش إنك تسأل عن حكمة ربنا عز وجل، عن حكمة أمر ربنا عز وجل أمر به، أو نهي عن حاجة معينة ربنا نهى عنها، مالكش إنك تسأل ليه؟ ربنا يأمر بما شاء وينهى عما شاء. قال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ربنا قال لإبراهيم أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. موضوع انتهى بسرعة كده. أيوة يعني هتروح فين؟ هتعمل إيه؟ هو السيد المطلق المطاع سبحانه وبحمده. قبلها سيدنا إبراهيم علم قدر هذا الأمر. شوف علمك باسم الله الرب لما تعلم أن الله هو الرب يعظم في قلبك أوامر الله ونواهيه. هو يعني هو الوحيد في هذه الدنيا سبحانه وبحمده الذي له الأمر بما شاء والنهي عما شاء. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الآية اللي أخونا ذكرنا بها ربنا عز وجل بيقول إنه مهما أمرت الله عز وجل مهما أمرت بأمر من مما ترونه شرا أحيانا هو خير لكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أنهم سابقوا إلى هذه الأوامر وامتنعوا عن هذه النواهي لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدن أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذا معنى ممتاز إن أمر الله كله خير ولكن أحيانا أنت ترى ثقل في هذا الأمر. أما تعلم اسم الله الرب تذعن تذل هتعمل إيه؟ ما فيش يعني ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فتعظيم أوامر ربنا ونواهيه يأتي من تعظيم اسم الله الرب الذي له الحق المطلق في الأمر بما شاء والنهي عما شاء. إبراهيم صلى الله عليه وسلم يقول ربنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الآخر الآيات وبعدها على طول ربنا يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فده معنى السيد المطاع. ربنا عز وجل له الطاعة المطلقة الكاملة في كل ما شاء سبحانه وبحمده. المعنى الثاني وهو معنى في غاية الأهمية معنى المصلح. معنى المصلح أن الله عز وجل هو الذي يصلح شؤونك الذي يقوم عليها. يعني معنى الرب فيه التربية فيه التنمية. وده حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا اللفظ في صحيح مسلم في الأخ اللي راح يزور أخ لوف الله فبعث الله له ملكا على مدرجته. المدرجة الطريق. فالملك بيسأله بيقول له أنت ليه رايح لأخوك في الله ده؟ فقال الملك له قال إيه يعني ذهبت لأزوره في الله. فقال هل لك عنده حاجة يربها يعني ينميها يعظمها يكبرها هل لك عنده حاجة يربها؟ فقال لا غير أني أحبه في الله. فقال إني رسول الله إليك لأعلمك أن الله أحبك كما أحببته. فالشاهد هنا إن معنى اسم الله الرب أنه يربيك ويربي لك أمورك. يربيك يعني ينميك ويكبرك وينشئك وينبتك. الله هو الذي ينبت ويربي. من وأنت طفل صغير ما من خلق حسن اكتسبته إلا والله عز وجل صاحب الفضل فيه. ما من صفة حسنة اكتسبتها أو هدي حسن ذهبت إليه أو ربنا عز وجل هداك إلى الهدى ابتداء نسأل الله أن يهدينا وإياكم إلا والله عز وجل صاحب الفضل فيه. ربنا يقول عن مريم لما قالت أمها اسمها إيه؟ أم مريم عليها الصلاة والسلام. أمها اسمها إيه؟ أمها اسمها حنة بنت فاقود. فحنة بتقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بعدها على طول ربنا بيقول فتقبلها ربها بقبول حسن. الله الرب. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا إذن الذي أنبت هذه الطاهرة الصديقة المطهرة الذي جعلت آية للعالمين الذي جعل فيها ذلك الرب سبحانه وبحمده والذي أنبتها ونماها وطهرها إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ماشي. فالله عز وجل رباه وهو طفل صغير ثم بعد ذلك أصلح له كل أموره من أمور الدنيا والآخرة. الله عز وجل هو الذي رباها له يعني نماها له. الوظيفة اللي انت بتشتغلها ربنا هو الذي رباها لك وفقك إليها ونماها حتى بلغت إليك ونمى لك مرتبك يعني إلى أن بلغ إلى الحد الذي تأخذه. كل شيء في حياتك الزوجة التي يعني وفقت إليها هي من توفيق الرب لك سبحانه وبحمده. كل شيء أخذته في حياتك، معنى الله، معنى اسم الله الرب المصلح، المصلح الذي يصلح لك أمور دينك ودنياك. إذن هذا المعنى يلقي في قلبك أمر، وهو بقى يعني مهم، مهمة خاصة في هذه الأيام، وهو الذي أصلح لك أمرا سابقا سيصلح لك أمورك الآتية. سهرت عيون، نامت عيون وسهرت عيون في أمور تكون أو لا تكون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك ما في غد يكون. صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا بيقولوا سهرت عيون ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان يكفيك ما في غد يكون. هو مين اللي أطعمك وسقى أو وساق إليك السقاية والطعام حتى بلغت هذا المبلغ الذي أنت فيه؟ مين؟ أبوك؟ أمك؟ لا والله، بل هو الله عز وجل. ثم الذي سقاك وأطعمك بالأمس ونماك ورباك وقام عليك ورعاك، هو الذي يقوم عليك اليوم ويربيك ويرعاك ويحفظ شؤونك، يحفظ أمور دينك ودنياك. فلماذا القلق؟ لماذا الخوف؟ لماذا الاضطراب اللي الناس فيه؟ مع الشغل الضيق والزواج عسير وأمور الدنيا صعبة. يا أخوانا، الله عز وجل هو الذي يكفي ويزوج ويربي وينمي ويوظف ويرزق ويوفر المال وكل شيء في الدنيا. الله هو المصلح الذي يصلح لك أمور دينك ودنياك. الله الرب. سبحان الله، حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما يقف أمامه العبد يوم القيامة يقول: عبدي ألم أكرمك وأزوجك وأسودك؟ هو مين اللي يعني مين اللي بلغ بيك مبلغة أو مرتبة إنك بقى لك وجهة عند الناس أو كده، يعني بقى لك منظر كده، ويعني الناس بيشوفوك بيهابوك وبيعظمونك وبيحترمونك؟ مين؟ وأسودك وأزوجك، هو مين اللي رزقك حتى يعني حتى جمعك بينك وبين امرأة في الحلال مع تعسير الظروف وصعوبة الأحوال؟ مين؟ والذي زوج هؤلاء الناس سيزوجك ويزوج غيرك. ربنا عز وجل ليس بينه وبينه. قول يا رب. الذي زوج غيرك سيزوجك وسيزوج غيرك. الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من العالمين نسب. ربنا لما بيرزق الناس مش بيرزقهم عشان هم بيستحقوا، بيرزقهم عشان هو الرب، بيرزقهم عشان هو الله، بيرزقهم عشان هو الكريم. سبحان الله، تعرفين اسم الله الحي؟ إن الله حي كريم. يعني إيه حي؟ يعني يستحي أن يخالف كرمه بأن لا يعطيك، يستحي بأن يخالف جوده وعظيم فضله بأن يمنع عنك كرمه وأن يخذلك سبحانه وبحمده. فده معنى اسم الله الرب. كانوا بيقولوا لا يخاف من له أب، فكيف يخاف من له رب؟ سبحان الله، انت وانت طفل صغير في مدرسه في اعدادي في ثانوي انت عارف ان في اب هيدفع لك فلوس دروسك اخر الشهر، وفي اب هيديك مصروف اخر الشهر، وفي اب هياكلك وهيشربك، فانت قاعد في كمال الاطمئنان والراحه النفسيه. ليه؟ ما هو في واحد قاعد في البيت الحمد لله هينفق وهيطعم وهيسقي، مع انه هو نفسه ممكن يكون شايل الهم اصلا بمشاكل اللي في الشغل، ويا ترى الشركه هتعمل فينا ايه الشهر ده والكلام ده. احنا لو تعاملنا مع ربنا عز وجل كما نتعامل بالراحه النفسيه التي نتعامل بها مع ابائنا وامهاتنا، والله العظيم لسلمنا ولنجونا. ربنا لا يضيع عباده، لم يخلق الله من خلق يضيعه كما قال ابن زريق. فدي ثلاث معاني لاسم الله الرب: المالك والسيد المطاع والمصلح. فسبحان الله، يعني نسأل الله عز وجل أن يذيقنا حلاوة أسمائه وأن يحيينا مع ربوبيته وأن يذيقنا حلاوتها. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.